بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نلقي هذه الليلة ليلة السابع من شهر ذي القعدة الحرام لعام 1420 هجرية في رباط تريم، نلقي هذه الليلة الدرس السادس من دروس الحج بعنوان الحج والفقه، أو ما كيف أحكام الحج الفقهية. فقد كان الدرس الأول بعنوان فوائد الحج، ثم الدرس الثاني عنوان فضائل الحج، ثم الدرس الثالث بعنوان الحج من ناحية التاريخ، ثم الدرس الرابع والخامس الحج من ناحية الحكم والأسرار التي في الحج. وهذه كلها التي ذكرناها إنما هو شيء بسيط، وإلا المجال واسع، خصوصا في التفسير، في شرح تفسير الآيات القرآنية وبعض الأحاديث النبوية، يبقى أشياء كثيرة لم نأتي بها، ولكن ما ذكرنا فيه الكفاية. ننتقل هذه الليلة للحج من ناحية الفقه. قلنا أن الحج هذا باب واسع في العلم، وكل أهل فن يتكلمون عن الحج بما يناسب علمهم. وأهم شيء في هذه الأبواب كلها هو الحج من ناحية فقهية، وهو الموضوع الذي يعرفك كيف تؤدي حج بيت الله الحرام وكيف تؤدي فريضة الحج. يتكون الحج والعمرة من ناحية الفقه من أركان وواجبات وسنن ومحرمات. كل الحج بجميع أعماله وما فيه من أقوال وأفعال يتكون من هذه الأربع أشياء: الأركان والواجبات والسنن والمحرمات. فأما الأركان والواجبات فيجب الإتيان بها، وأما السنن فيسن الإتيان بها، وأما المحرمات فيجب تركها، ومن ارتكب شيئا منها أثم وجبت عليه الفدية. الفرق بين الأركان والواجبات أن الأركان إذا تركها الحاج حجه باطل، ولا يجوز له أن يحج مرة ثانية أو يعتمر إلا بعد أن يأتيها بذلك الركن، إلا إذا كان ذلك الركن الذي تركه الوقوف بعرفة فإن حجه يبطل بتاتا، ويجب عليه أن يتحلل بعمرة كما سيأتي. وأما الواجبات فهي أشياء يجب على الحاج أن يأتي بها، فإن ترك شيئا منها صح حجه ولكنه أثم ووجبت عليه الفدية، على تفصيل سيأتي. وأما السنن فهي ينبغي للحاج أن يفعلها اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن بعض هذه السنن قيل بوجوبها وبعضها مجمع على أنها سنة، فإن أتى بها الحاج صح حجه، وإن تركها فاته الثواب وتسن له الفدية في بعض الحالات. وأما المحرمات فهي أشياء تحرم على الحاج، بمجرد ما يحرم من الحج أو العمرة تحرم عليه، فلا يجوز له أن يفعل شيئا منها، فإن فعل شيئا منها يأثم، وفي غالبها تجب عليه الفدية. وهناك محرمات قليلة ما فيها فدية ولكن فيها الإثم فقط، وتسقط هذه الفدية في بعض الحالات إذا ارتكبها وهو معذور كما سيأتي تفصيل ذلك. عرفنا الآن صورة مجملة على الحج، والآن نفصلها أيضا بصورة مجملة أخرى ثم ندخل في التفصيل. الأركان التي يتكون منها الحج وهي خمسة في مذهب الإمام الشافعي، أولها الإحرام، يعني نية الدخول في الحي كنية الصلاة. فكما أن الصلاة لا سبيل للدخول إليها إلا بالنية، فكذلك الحي أو العمرة لا سبيل للدخول إليها إلا بالنية. الركن الثاني الوقوف بعرفة، وهو أفضل الأركان وأهمها، قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. الركن الثالث الطواف، طواف الإفاضة، الطواف بالبيت طواف الإفاضة، وهو الذي يكون بعد خروج الناس من منى في اليوم العاشر كما سيأتي تفصيله. فهذا الركن هو المشار إليه بقوله تعالى فليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. الركن الرابع السعي بين الصفا والمروة، وهذا الركن لا يصح إلا بعد الطواف، سواء كان طواف الإفاضة أو طواف القدوم، ولا يصح بعد طواف الوداع. قال تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الركن الخامس والأخير الحلق أو التقصير. الحلق أي حلق شعر الرأس كله، والتقصير تقصير بعض شعر الرأس، وأقله ثلاث شعرات. قال تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. هذه خمسة هي التي يتكون منها الحج، وسيأتي تفاصيلها إن شاء الله. أما الواجبات هي الأشياء التي يجب على الحاج ويتأكد عليه أن يفعلها، فإن ترك شيئا منها صح حجه ولكن وجبت عليه الفدية غالبا، على تفصيل سيأتي. هذه الواجبات اختلف العلماء الشافعية في عدها، والمعتمد أنها أولا الإحرام من الميقات، فالإحرام هو في ذاته ركن، ولكن كونه من الميقات يعني من المكان والبقعة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واجب. والواجب الثاني الذي يلي الإحرام من الميقات الوقوف بمزدلفة، وهي التي تسمى بالمشعر الحرام، لقوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وسيأتي تفصيلها. الواجب الثالث المبيت بمنى ثلاث ليالي أيام التشريق، إما ثلاث ليالي أو ليلتين على الأقل، وسيأتي تفصيلها. الواجب الرابع رمي جمرة العقبة يوم العيد بسبع حصيات، وهو الذي يسمونه العوام بالشيطان الكبير، ويقالها جمرة العقبة لأن كانت عندها العقبة التي تمت عندها بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار الذين قدموا من المدينة، وتسمى بيعة العقبة الكبرى، وما زال بقربها مسجد بناها الأتراك في تلك البقعة موجود إلى اليوم والليلة في ملف لا يجي عليه إلا من قصده ومن عرفه. الحمد لله أن ربنا حفظه ما حد كسره، من شان المحافظة على التوحيد كما بعض الناس يزعم، كل أثر يكسرونه قالوا لكن ما حد يشرك بالله شيء، كأن الذهاب إلى الآثار عند بعض الناس شرك. الواجب الخامس، الواجب الخامس من واجبات الحي رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق أو في يومين، هذا هو الواجب الأخير من واجبات الحي، وسيأتي تفصيل. أما الواجب السادس فمختلف فيه، هل هو خاص بالحي أم أنه عام لا يختص بالحي، وهو طواف الوداع. طواف الوداع المعتمد أنه ليس مختصا بالحجاج، ولكن كل من أراد أن يسافر من مكة فيجب عليه أن يودع بيت ربه ويجعل آخر عهد بمكة الطواف بالبيت. فقال إمام الحرمين وبعض العلماء خاص بالحج فقط، إذا أدى مناسك الحج وأراد أن يسافر فيجب عليه أن يطوف بالبيت والمعتمد الأول. هذه الستة تسمى واجبات الحج، إذا ترك الحاج شيئا منها حرم عليه ذلك ووجبت عليه فدية وحجه صحيح. أما السنن فهي كثيرة، وهي الأشياء التي يسن للحاج أن يعملها، وهي تبلغ مئات، يمكن تبلغ إلى ما يقارب الألف، لأنه ما من ركن ولا واجب إلا ولو سنن. وهناك السنن تبلغ سنن إلى نحو مئة سنة، وبعضها إلى 200 سنة، وتبلغ مجموع السنن كلها من أول الحي إلى آخر ما يقارب الألف. مثل سنن الصلاة، سنن الصلاة 1000 سنة، وسنن الحي إما 1000 أو ما يقارب، وهذا أيضا سيأتي تفصيلها. فمثلا من سنن الحي عند الإحرام أن تكون الإحرامات بيضاء أو جديدة، وأن تتطيب وأن تغتسل وأن تصلي ركعتين، هذه سنن كلها للإحرام. أما القسم الرابع مما يتكون من الحي وهي المحرمات، الأشياء التي تحرم على الحاج أن يفعلها ما دام محرما، وهي كثيرة، وقد نظمها ابن المقري في أبيات مفيدة، قال العلماء ينبغي لكل طالب علم أن يحفظها، وهي المنظومة في قوله 4 دماء حي تحصر، أولها المرتب المقدر، تمتع فوت وحي قورنا، وترك رمي والمبيت بمنى، وتركه الميقات والمزدلفة، أو لم يودع أو فمشي أخلف نذيره، يصوم عند من فقد، 3 فيه و7 في البلد، والثاني ترتيب وتعديل ورد في محصر ووضع حج فسد، إن لم يجد قومه ثم اشترى به طعام طعمة للفقراء، والثالث التخيير والتعديل في صيد وأشجار بلا تكلف، صيد وأشجار بلا تكلف، إن شئت فذبح أو فعدل مثل ما عدلت في قيمة ما تقدم، وخيرا مقدرا في الرابع إن شئت فذبح أو فقد بأصعي للشخص نصف أو خصم 3، تكتث ما اكتثته اكتثاثا في الحلق والقلم ولبس دهني طيبا وتكبيرا ووطئ ثني أو بين تحرير ذوي إحرامي، هذه دماء الحج بالتمام. هذه كلها محرمات مع ما يلزم على من فعل شيء منها. فمن الأشياء التي تحرم مثلا على الرجل ستر الرأس، وعلى المرأة تغطية الوجه، والطيب وتقديم الأظفار ودهن اللحية ودهن الرأس، وكذلك لبس للرجل المخيط. هذه 4 تنقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول ما هو محرم على الرجال فقط، القسم الثاني ما هو محرم على النساء فقط، والقسم الثالث ما هو مشترك ومحرم على الرجال والنساء. أخذت من حجة النبي صلى الله عليه وسلم عندما حج عليه الصلاة والسلام حجة الإسلام وحجة الوداع، وقال للناس خذوا عني مناسككم. فمن حجته صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يراقبوا بدقة، فما يتكلم بكلمة ولا يتحرك حركة ولا سكون إلا ويروونها عنه، ثم يروونها لمن بعدهم، ثم أن العلماء الذين بعدهم يستنبطون من تلك الأقوال والأفعال والحركات والسكنات الأحكام الفقهية. ولهذا قال العلماء إن الصحابة أقوى إيمانا، والتابعون أكثر عملا، وتابع التابعون أكثر علما. وأشار إلى هذا في الحديث فرب مبلغ أوعى من سامع. فلهذا حجته صلى الله عليه وسلم الذي رواها وشاهدها معه 100,000 24,000 تناقلها أن يسلمون جيلا بعد جيل وأمة بعد أمة، والعلماء هم الذين استنبطوا منها أحكام الحج الفقهية الذي يترتب عليها تصحيح الحج وبطلانه وما يتعلق بذلك كل هذا مستنبط من حجته صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان إذا أدى شيء من أعمال الحج يقول خذوا عني مناسككم صلى الله عليه وسلم. هذا الآن أحكام الحج من نهاية الفقه بالإجمال. الآن ندخل فيها بالتفصيل. نبدأ أولا بالأركان. أول ركن من أركان الحج النية الإحرام. ولكن اختصار الوقت إذا ذكرنا أي ركن نذكره وسننه أو واجب نذكره وسننه حتى نختصر الزمن. أول ركن النية، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأول شيء يعملها الحاج إذا أراد الحج أن ينوي الحج بأن يقول نويت الحج وأحرمت به عن نفسي لله تعالى، أو نويت العمرة وأحرمت بها عن نفسي لله تعالى. وإذا بايحج عن غيره يقول نويت الحج عن فلان ابن فلان وأحرمت به عنه لله تعالى. ينتبه لا يغلط الحاج ويقول نويت الحج وأحرمت به عن فلان ابن فلان لله تعالى، أنه لا بد يستحضر اسمه قبل ما يقول وأحرمته. فإذا قال وأحرمت به ولم يستحضر اسم الشخص المحجوز عنه ينعقد الحج عن نفسه، والأجرة اللي استلمها والفلوس تروح بلاش. فلهذا ينبغي يقدم الاسم، يقول نويت الحج إذا كان عن نفسه يقول عن نفسي، عن والدي فلان ابن فلان، عن والدتي عن فلان ابن فلان، ثم يقول وأحرمت به عنه لله تعالى. هذه النية التي نية الدخول في الحج. بنذكر الركن وما يتعلق به من سنن وواجبات مرة اختصارا للوقت. هذه النية التي هي الركن الأول من أركان الحج، ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يحج حجة الوداع نزل عليه جبريل وهو في وادي العقيق في ذي الحليفة الذي هو ميقات أهل المدينة، فقال له إن ربك يبرئك السلام ويقول لك صلي في هذا الوادي فإنه وادي مبارك، وقل حجة في عمره، أي تلفظ بالنية. هذا دليل الإمام الشافعي على أن التلفظ بالنية سنة، لأنه قال وقل حجة في عمره، والقول هو اللفظ الدال على معنى. لهذا صار التلفظ بنية الحج سنة، وقاس الإمام الشافعي على نية الحج غيرها من النيات، فعنده التلفظ بها سنة. قبل أن ينوي الإنسان نية الحج لا بد أولا يستحسن أن يعمل بالسنن اللي هي مطلوبة للإحرام بالحج. ما هي؟ أولا يستحسن أن يغتسل ويتنظف، وطبعا إحرامه بيكون في عشرة ذي الحجة. أنا مستحيل إن واحد بيحرم بالحج من شوال أو من ذي القعدة بيبقى أسابيع ومحرم تعب، فطول مصابرة الإحرام فيه صعوبة. فلهذا الأولى للإنسان إذا وصل إلى الحرمين الشريفين فأحرم بالعمرة، العمرة تنتهي حالا، لكن إذا أراد يحرم الحج يأخر الإحرام بالحج إلى هناك، فيذهب إلى المدينة أولا. فإذا لم يبقى من الحج إلا أيام، كان خمسة ذي الحجة سبعة ذي الحجة، يحرم. وأحسن طريقة إنه يسافر إلى المدينة قبل، بمجرد وصوله إلى الحرمين الشريفين حالا يتوجه لأحد أمرين: إما أنه يحرم بعمرة من الطائرة، ويتوجه حالا إلى مكة ويخلص العمرة والله يعينه على زحمة، وإن كان عاد هلا نحيف جم مشكل أو سمين كثير، وها هنا يخلص العمرة والعمرة تنتهي في سويعات فيحرم من الطائرة. لأن الميقات تمر عليه الطائرة قبل هبوطها إلى جدة. يقول نويت العمرة وأحرمت بهذا الله تعالى. هذا إذا كان عدد الأيام من الحي كثيرة، أما مثل الأيام هذه عدد في ذي القعدة. فإذا أحرم بالعمرة من الطائرة يصل إلى جدة، إلى مطار جدة، وهو قدوم محرم حارا إلى مكة، عما يخلص العمرة فيجلس كم أيام آخر القعدة مثلا يتوجه إلى المدينة. إذا قدر ورتب مع أصحابه أحسن، فيجلس في المدينة المنورة إلى يعني خمسة الحجة ستة الحجة، فيحرم بالحج من هناك من ميقات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل المواقيت. هذا إذا كان وصل إلى الحرمين وبقي من أيام الحج مدة طويلة. أما إذا كان ما عاد بقي من أيام الحج إلا أيام قرايا أسبوع أو 10 أيام، فأحسن حالا ما يحرم بالحج من الطائرة، ولكن إذا وصل إلى جدة يتوجه حالا إلى المدينة ويجلس هناك بالمدينة يجلس هناك بالمدينة أيام حتى إلى خمسة الحجة ستة الحجة يحرم بالحج. ففي الحالة الأولى إذا كان قابل عمرة بيكون متمتع لكن ما عاد عليه دم لأنه أحرم بالحج من الميقات، وبالصورة الثانية بيكون مفرد بالحج وهو الأفضل عند الإمام الشافعي. فالحاصل أنه إذا نوى الحج أولا يغتسل ويتطيب في بدنه دون ثوب وفي آباطه وفي رأسه، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم طيبته عائشة بالمسك حتى صار وبيص المسك يرى من مفرج شعره صلى الله عليه وسلم. فإذا تنظف وتغسل، إلا أنك تلاحظ أن هذا الشخص الذي بيحرم إذا كان بيحرم بالحج وجوده في عشر الحجة أول يوم ثاني يوم خمسة الحجة، إذا كان نيته أنه بيضحي فيذبح أضحية، إذا كان نيته أنه بيذبح أضحية في منى مثلا يكره أن يزيل شيئا من شعره وأظفاره حتى يضحي، فلا يحلق شيء من شعر ولا يقلل شيء من أظهار، خليها هكذا يتغسل فقط يتنظف بالصابون، لكن الشعر اللي رأسه في رأسه ولا حق التشريم حقه ما يزيل شيء، يخلي كل شيء محله ما دام نيته أنه بيضحي. فذلك لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم إذا قال إذا دخل عشر ذي الحجة أو يهلأ وأراد أن أحدكم أن يضحي فلا يزيل شيئا من شعره وظهره حتى يضحي. فالشافعي ومالك وأبو حنيفة قالوا مكروه من أراد أن يضحي أن يزيل شيئا من شعره وظهره قبل أن يحرم، وقال الإمام أحمد حرام لا يجوز، لا يجوز من أراد أن يضحي أن يزيل شيئا من شعره وظهره حتى يذبح أضحيته في منى إذا كان حي أو في بلاده إذا كان ما هو حي. فالخلاصة أنه إذا كان ما بيضحي يحرق شعره ويستحد ويتنظف ويتطيب، وإذا كان نيته بيضحي يقتصر فقط على النظافة بالغسل فقط بآلات التنظيف ولا يمس شيئا من شعره ولا أظفاره. فإذا اغتسل ينوي بهذا الغسل أداء الغسل المسنون للإحرام للحج أو العمرة، ثم بعد ذلك يتطيب وينبغي أن يطيب الأجزاء من بدنه الذي غالبا ما تكون فيها رائحة كريهة كالإبطين مثلا أو الرضغين، ولا يطيب شيء من بدنه الذي بينتقل الطيب منها إلى الإحرامات، لأن يعني الإحرام إذا أدخله الطيب بعدين إذا نزعته ولبسته فتجب عليك فدية فتقع في مشكلة. لهذا أولا أن تقتصر في الطيب على الأماكن التي ما ينتقل منها الطيب إلى الإحرامات كاليدين مثلا، الجبهة، الرأس، الإبطين. فإذا اغتسلت وتطيبت وتنظفت يسن أن ولا يحصل لك الطواف المرتب على الغسل إلا إذا قلت أنا نويت أداء الغسل المسنون للإحرام بالعمرة للإحرام بالحج. وهذا الغسل يكون في بيتك إذا أنت، لكن إذا كان أنت من أهل مكة يسن أن تغتسل بذي طوى، وهو الذي يسمى الآن بجرول القبة، وفيه بئر ما زالت التي اغتسل منها النبي صلى الله عليه وسلم، وما زال فيها الماء يوما. فإذا اغتسلت ينبغي يسن أن تلبس الإحرامات بيضاء جديدة، بيضاء سواء كنت رجلا أو امرأة، الإحرامات يسن تكون بيضاء للرجال وللنساء، لباس موحد لونه واحد إلا أنه فرق. فهنا الرجل يكون إحراماته فالثياب التي يلبسها ليس فيها مخيط ولا محيط، لكنها كلها مفتوحة. فإذا كان واحد مثلا سمين ما كفاء إحرام، ممكن يخيط يلصق إحرام مع إحرام أمه ويرتديه، ولا يجوز له أن يلبس ثوبا مخيطا ومحيط يغتر معه كجبة أو فوطة مخيطة، هذا لا يجوز، فتكون الإحرامات مفتوحة ليست محيطة ولا مخيطة. فإذا لبست الإحرامات وقرأت دعاء لبس الثياب، المرأة أيضا تختلف في هذا الشيء عن الرجل. المرأة ينبغي لها أن تلبس سروالا وثوبا قميصا وعباءة بيضاء تستر جميع بدنها إلا الوجه. فالرجل عندما يلبس ثياب الحي يجب عليه يكشف رأسه، والمرأة يجب عليها أن تكشف وجهها، إلا إذا خافت الفتنة تعمل عليها ستارة من بعيد، لأن كانت بارعة الجمال، تعمل على رأسها شيء عواد هكذا وتخلي الخرقة تنزل من وراء العواد هذه بحيث أنها ما تمس وجهها. فإذا لبس الإنسان الإحرامات عند الحي وتطيب يسن هنا أن يصلي ركعتين في نفس المكان الذي ما يحرم منه، فليغتسل ويتوضأ ويتطيب ويلبس الإحرامات ثم يصلي ركعتين. هذه الركعتين سنة مؤكدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها، فتقول صلي ركعتين سنة الإحرام بالحي أو سنة الإحرام بالعمرة. فإذا كان أنت بتساور تضيف إليه سنة السفر، فتقول صلي ركعتين سنة الإحرام بالحي وسنة السفر لله تعالى. فإذا أحرمت بهما بعد أن تسلم منهما تدعو الله أن يعينك على أداء مناسك الحي وأن تؤديهما على الوجه الذي يحبه يا الله. وإذا كان أنت بتسافر هذا كان أنت بتسافر إلى مكة من المدينة ولا من جدة، إذا كان أنت بتسافر وبتحرم من تريم هنا مثلا من الطائرة، طبعا الطائرة ما بيتأثر الناس يتغسل فيها، في رشاش في الحمام حق الطائرة، والحمام حق الطائرة كله كم صندوق وعاد السمين يمكن يرشم فيها. فهنا استحسن أنه قبل ما يخرج من إلى المطار يعمل هذا، على الأقل حتى يغتسل ويتنظف ويلبس ثياب عادية، وبعدين في الطائرة ممكن يلبس الإحرامات أو يستعمل الإزار الإحرام الإزار، والباقي لما يلفت نظر الناس خليه في الطائرة. المهم الشيء الذي ما بيتأتى في الطائرة أو من الصعف علب الطائرة يعمله قبل ما يطلع في الطائرة في بيته من الاغتسال وصلاة ركعتين سنة الإحرام وسنة السفر، ثم يطلع في الطائرة وهو ود مستعد، ما عاد باقي إلا إيش لبس بقية الإحرامات والنية. فإذا تهيأ هذا الشخص اغتسل وتطيب وصلى ركعتين ولبس الإحرامات، هنا ما بقي عليه إلا نية الحج أو العمرة، متى ينوي وكيف ينوي. وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم روايات متعددة، ففي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج بعد أن مشت به راحلته، في بعض الروايات تقول أنه أنا أحرم بالحج بعد وهو جالس في بعض الروايات تقول أنه نوى الحج بعد أن قام ومشى من مكان صلاته. فلهذا يستحسن من الحاج أن يعمل بهذه الروايات كلها، فينوي 3 مرات حتى يكون اتبع النبي صلى الله عليه وسلم على كل رواية. فيحرم من حي وهو جالس، ونويت الحج وأحرمت به لله تعالى، ويدعو الله بعد أن يسلم الركعة هذه، يقول اللهم إني نويت حج بيتك، فاللهم أعني على أداء أعمال الحي كلها من واجبات وسنن وأركان، اللهم وفقني لأدائها على الوجه الذي تحبه وترضى. أن ربك إذا ما أعانك لا وفقك ما تجد عمل شيء. ثم تنوي نويت الحج وأحرمت به عن نفسي لله تعالى. فإذا كان عن غيرك تقول نويت الحج عن فلان، تو تذكرت بالشخص هذا، نويت الحج عن فلان ابن فلان الفلاني وأحرمت به عنه لله تعالى، أو نويت العمرة عن فلان ابن فلان وأحرمت به عنه لله تعالى. ثم تعيد نفس النية عندما تمشي، ثم عندما تركب بالطائرة أو السيارة. إذا بدأ مركوبك يمشي بالسيارة أو طائرة قد مشى، تنوي عدك 3 مرة احتياط لتكون قد اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، فإذا نويت سواء كنت من هنا أو من جدة أو من مكة أو من المدينة أو غيرها، ماذا تعمل؟ تعمل سنة أخرى وهو التلبية، فتقول نويت لبيك أولا، تتلبي سرا وتذكر الذي أحرمت به، فتقول لبيك اللهم بحجة لبيك، إذا تنويت حج لبيك اللهم بعمرة لبيك، اللهم بحج وعمرة لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، سرا 3. ثم تجهر بدون أن تذكر ما أحرمت به، وتقول بعد ذلك عادي بالجهر، ترفع والرجل يرفع صوته، وأما المرأة فلا، فكل شيء يسمع صوت الملبي يشهد له بالتوحيد يوم القيامة، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. التلبية سنة مؤكدة، وخصوصا بعد الإحرام، وفي بعض المذاهب واجبة، في بعض المذاهب تقوم مقام النية وتستمر في التلبية هكذا. ويتخلل التلبية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء، أن دعاء الحاج مستجاب، تستمر هكذا حتى تصل إلى حدود مكة أو حدود الحرم. فهنا ماذا ينبغي أن تعمل؟ ثم المكان الذي تحرم منه، هذا إن شاء الله يسمى الميقات، سنشرحه غدا بإذن الله، وقد انتهت النصف الساعة بالاستثناء، ونكتفي بهذا القدر، والله سبحانه وتعالى أعلم.